يا مغرما بالوصل طال به الأجر. يا مغرما بالوصل طال به الأجر. سحاب حجاب العاشقين له قطر، فما لي وقد ذقت النوى والنوى مر. أراك عصي الدمع شيمتك الصدر. صلوا على الحبيب. يا مغرما بالوصل طال به الهجر، سحاب حجاب العاشقين له قطر، فما لي وقد ذقت النوى والنوى مر. أراك عصي الدمع شيمتك الصبر، فما للهوى نهي عليك ولا أمر. نعم أنا مشتاق وعندي لوعة، ولكن مثلي لا يزاع له سر. الله. نعم أنا مشتاق وعندي لوعة، ولكن مثلي لا يذاع له سر. أراك عصي الدم شيمتك الصبر، أما للهوى نهي علي ولا أمر. نعم أنا مشتاق وعندي لوعة، ولكن مثلي لا يذاع له سر. هجت لشواقي يا حبابي، هجت لشواقي يا حبابي، هجت لشواق من حب سيدي قلبي المشتاق يا حبابي، هجت لشواقي يا حبابي، هجت لشواقي يا حبابي، هجت لشواق من حب سيدي قلبي المشتاق يا حبابي. اسمي المجيد في الملك وحده، الله يفعل ما يريد لا من يخلفه، الله ماله تحديد رب العباد، الله ماله تحديد رب العباد، هو الخلاق يا حبابي. هجت لشواقي يا حبابي، هجت لشواقي يا حبابي، هجت لشواق من حب سيدي قلبي المشتاق يا حبابي. لا صلي وصوم وخف ربي، الله حي القيوم غفر ذنبي،